بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما يجتنبه المسلم في العشر، ما يجتنب في العشر ممن أراد الأضحية. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، في رواية: فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. الحديث دليل على أنه إذا دخلت العشر وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، والبشرة ظاهر الجلد، إلى أن يذبح أضحيته. فإن كان له أكثر من أضحية جاز له الأخذ بعد ذبح الأولى. وأظهر أقوال أهل العلم أن الأمر بالإمساك يدل على الوجوب، والنهي عن الأخذ للتحريم، على أن الأمر بالإمساك للوجوب والنهي عن الأخذ للتحريم، لأنه الأصل، فإن تعمد وأخذ فعليه التوبة والاستغفار، ولا فدية عليه إجماعا، ولا يؤثر ذلك على أضحيته. وهذا النهي يخص صاحب الأضحية لقوله: وأراد أن يضحي، فلا يعم الزوجة ولا الأولاد إذا أراد أن يشركهم معه في الثواب. ومن ضحى عن غيره بوصية أو وكالة فلا يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته، لأن الأضحية ليست له. ومن أخذ من شعره المباح أخذه أو أخذ من ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أراد الأضحية في أثناء العشر أمسك من حين الإرادة. ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعين أخذه فلا بأس، لأن المضحي ليس بأعظم من المحرم الذي أبيح له الحلق إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه، لكن المحرم عليه الفدية والمضحي لا فدية عليه. ولا يجوز للمرأة أن توكل أحدا على أضحيتها لتأخذ من شعرها، لأن الحكم متعلق بالمضحي نفسه سواء وكل غيره أم لا. وأما الوكيل فلا يتعلق به حكم كما تقدم. ولا حرج في غسل الرأس للرجل والمرأة أيام العشر، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأخذ فقط، ولأن المحرم أذن له أن يغسل رأسه. ومن أراد أن يضحي ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره عند الإحرام، لأن هذا سنة عند الحاجة، فيرجح جانب الترك. لكن إن كان متمتعا قصر من شعره إذا فرغ من عمرته، لأن ذلك نسك وفعل النسك واجب. وكذا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد فإنه يحلق ولو لم تذبح أضحيته. اللهم عاملنا بإحسانك وتولنا برحمتك وغفرانك، ولا تحرمنا بذنوبنا ولا تطردنا بعيوبنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.